لو ايش؟ نعم. وابصر بها له إرادة. إذا كان يسبح فله إرادة. فلما أقول هذا الجماعة. لكن أقول يبن فيها ربعه يهوج شوي ويحضر شوي. الله قلت لكم لا يسبح إلا بإرادة. أنت. وقلت لكم إذا لو لم يقل له إرادة لكان هذا نفس المدح. انت قلنا ما تريد الآن ما تريد أن تقولنا وانتهى. نعم. قال علماء السنة من الذين أثبتوا المجاز وشنا على غيرهم منتفقون في ثبت أساسات كما نقل إن أمر الله وغيره. نعم. لا بلا شك ما نقل إن أمثلة بين المسلمين. والمشكلة أن من علامات المجاز ما قلت له هو صحة نفي مشكلة. هذه جنب ما ذكرها في القرآن ما يصير. هل تبادل غيره لولا القرينة هذا لا بأس منه. لولا القرينة لتبادل مع الأول. لكن نهي صحة نهي ما يمكن ننفي ما أراد الله ما ذكر الله. نعم. يكون هو يعني نقول المراد بالقرية أهله أصلا لأنه لم يرد على الذهن أن المراد سؤال الجدران. عرفت؟ مع أني إنما أكون نسيت بعض العلماء يقول لا يمكن أن تسمى قرية إلا بالسكان أصلا. لو نظر أهلها أنها ما سميت قرية لأن القرية من قرش الشيء إذا اجتمع من اجتماع مأمولة وإذا لم يكن فيها أحد فلا في قرية. لو برينا مدينة من القرية ولا سكننا ما سمت قرية. هذا بعض العلماء قال نعم. لا يشك. لأن القرية قرية لأن القرية أهلها فلماذا لا نقول ما يصح أن يوصل بالصدق؟ نعم. وشو؟ نقول ما يصح نفيه باعتبار أصله لا باعتبار القائل. ما يصح. يعني أصل المجاز منكر. يعني هو يقول المناظر أنا لا أقر بالمجاز إطلاقا. لكن الكذب والصدق ثابت ما حد ينكر ان الكلام اما خطر واما صدق. نعم. لا معنى اخر لعلاقه وارتباط بين المعنى المنقول منه والمنقول اليه مع قرينه مانعه من اراده المعنى الاول الاصلي الموضوع كشمس للمراه الحسناء وبحر للرجل الكريم او العالم. الثاني اللفظ الذي استعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب كدابة الموضوعة لغة لكل ما يدب على الأرض إذا استعمل في ذوات الأربع فإنها لم تبقى على موضوع الأول الأصلي بل نعم هنا وين ما في شيء يمكن هنا كيف كم الصفحة 17 نعم نعم نعم من المجاز الأول من الأول المجاز للمجاز تعريفان الأول